الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم اللغة علم جليل القدر غزير الفائدة، لا يستغني عنه متفقه ولا حديثي ولا طالب لأي فن من فنون الشريعة. قال الزمخشري في صدر كتابه المفصل: وذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية، فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأخبارها، إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع. ووجه هذا الافتقار البين المكشوف كما بينه ابن يعيش في شرحه، أن معاني هذه العلوم لا تعرف على الحقيقة إلا بمعرفة ألفاظها، والوصلة إلى معرفة ألفاظها معرفة علم العربية. وعلماء أصول الفقه ينصون في كلامهم على الاجتهاد على أن من شروط المجتهد أن يكون عنده قدر صالح من علوم العربية يستعين به على فهم الكتاب والسنة. بل يقول الشاطبي: إذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة. يقول: فإذا انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. وقد قال الجرمي رحمه الله: أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. منذ 30 سنة يفتي الناس في الفقه في الحلال والحرام من كتاب سيبويه. وقد فسروا ذلك بأنه كان صاحب حديث، وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش. فالعلم باللغة يعين على فهم النصوص وعلى استنباط الأحكام منها استنباطا صحيحا، فلا يستغني عن علم العربية طالب علم أصول الفقه ولا طالب علم الفقه. بل إن ثمة مسائل فقهية من سبب الخلاف فيها اختلافهم في الإعراب. في الحديث: ذكاة الجنين ذكاة أمه. من قرأه ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع قال: إذا ذكيت الشاة مثلا فخرج الجنين من بطنها ميتا فهو حلال، لأن ذكاة أمه ذكاة له. ومن قرأه بالنصب ذكاة الجنين ذكاة أمه، فهنا ذكاة الثانية منصوبة بنزع الخافض، والتقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه، فإذا خرج ميتا فهو حرام لا يؤكل. والسبب في هذا الخلاف بين الفقهاء خلاف في ضمة وفتحة. وكذلك طالب علم الحديث لا يستغني عن علم اللغة. وقد قال الأصمعي رحمه الله: أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. ولذا قال العراقي: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلب. وفي الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع الخطيب البغدادي ترجم بقوله: الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية. وأخرج عن وكيع رحمه الله أنه قال: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث، وكنت ربما لحنت، فقال لي: تركت ما هو أولى بك من الحديث. فقلت: وأي شيء أولى من الحديث؟ فقال: النحو. قال وكيع: فأملى علي الأعمش النحو ثم أملى علي الحديث. في أخبار أخرى كثيرة ذكرها الخطيب البغدادي في هذا الموضع. وقد قال بعضهم في فضل تعلم العربية والنحو: يمنع من لحن وقول منكر، فاللحن في السري مثل الجدري. أخوف ما أخاف قال الأصمعي، والله ما الألكن مثل المصقعي، لو كان لحنك من الذنوب لكان من كبائر الخطوب. قال بعض العلماء لو كان لحنك من الذنوب كان من الكبائر، لو كان لحنك من الذنوب لكان من كبائر الخطوب. وانظر هنا لجامع الخطيب كافيك ما فيه من الترغيب. وكذلك دارس علم الاعتقاد حاجته إلى العربية بينة، فالجهل بالعربية سبب وقوع كثير من البدع والانحرافات. قال أبو عمرو المعلاء أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية. وقال الحسن البصري أهلكتهم العجمة. وحمزة الكناني في كتابه الحيدة لما رد على المنحرف بين أن سبب ضلاله هو الجهل بسان كلام العرب. وعثمان بن سعيد الدارمي كان يرد على بشر المريسي فساد معتقده باللغة، وقال في رده فإن كنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم. وكذلك علم التفسير، القرآن نزل بلسان عربي مبين، كيف يؤمن على تفسير القرآن من لا يؤمن على اللسان العربي؟ ولذا قال إمام مالك لا أوتى برجل يفسر القرآن وهو لا يعرف العربية إلا جعلته نكالا. لذا ينبغي أن لا تكون العربية أهون منظور إليه عند طالب العلم، ومعرفة هذا من المهمات. فإن بعض من يطلب علم العربية يطلبه وهو لا يعتقد أهميته، بل يدرسه مسايرة لأقرانه مثلا، ومثل هذا لا ينتفع بما يدرس، كيف ينتفع به وهو يعتقد أنه لا فائدة فيه؟ فينبغي أن لا تكون العربية أهون منظور إليه عند طالب العلم. ويمكن أن يلخص ما سبق بأن ترد ثمرة تعلم النحو إلى شيئين: الأول فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، والثاني صون اللسان عن الخطأ في الكلام. ثم إن علم النحو للسان كالملح في الطعام، وقد أخرج الخطيب البغدادي عن الشعبي أنه قال النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. ومن اللطائف ما يحكى أنه دخل رجل على ابن سيرين فقال يا إمام إني رأيت في المنام أني أصنع طعاما وأضع فيه ملحا. فقال له ابن سيرين أنت طالب علم وأنت الآن مشتغل بالنحو. وكان كذلك. وعلوم العربية كثيرة، أهمها أربعة علوم هي الصرف والغريب أي معاني المفردات والنحو والبلاغة. ووجه هذه القسمة أن اللسان العربي مفردات وتراكيب، وكل واحد منهما ينظر إليه من جهة مبناه ومن جهة معناه. فالنظر إلى الكلمة المفردة من جهة مبناها هو متعلق علمي ماذا؟ الصرف. نعم حسنت. والنظر إلى الكلمة المفردة من جهة معناها هو متعلق علمي اللغة الغريب اللغة المعجمية. أحسنت صحيح. والنظر إلى الكلام المركب من جهة مبناه هو متعلق علمي النحو. النحو أحسنت. ومن جهة معناه البلاغة. أحسنت. وهذه مدارسة لمتن مختصر يصلح أن يكون مفتاح البداءة في علم النحو، وهو الصبابة في النحو، من نظم فضية الشيخ حمزة بن عثمان الأنصاري أدام الله نفعه وأجر الخير على يديه. وهذا المتن منظومة سهلة حلوة رائقة اشتملت على أبواب الفن وكثير من أمات مسائله على اختصارها. وهذا أوان البدء بمدارستها. نعم نسمع المقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالديه والمسلمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى مقدمة النظم: الحمد لله وصلى الباري مسلما على النبي المختار. نعم لو وبعد فالنحو الشيخ تعالى لو الحمد لله وصلى الباري يعني بكسرة غير مشبعة للهاء، الحمد لله وصلى الحمد لله وصلى الباري مسلما على النبي المختار. وبعد فالنحو سراج ينقشع ذج المعاني في ضيائه المشع، ومنهل ينعش من به بطش بمهمه العلم توقد العطش. فهاك من معينه صبابه يسعف من لم يرد عبابه. نعم حسن تبارك الله فيكم. ابتدأ وفقه الله نظمه بحمد الله والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من آداب التصنيف. ثم تخلص إلى بيان قدر علم النحو فقال: وبعد فالنحو سراج ينقشع أي ينكشف ويزول دجى المعاني. الدجى جمع دجية، والدجية كالظلمة وزنا ومعنى. بضيائه المشع، المشع اسم فاعل من أشعة، يقال أشعت الشمس إذا نشرت ضياءها. فكما أن السراج تنقشع بضيائه الظلم، فكذلك علم النحو تنقشع وتزول بضيائه ظلم المعاني، فتصير واضحة لا إشكال فيها. وبعد فالنحو سراج ينقشع دجى المعاني بضيائه المشع. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم، وذلك لأن معهم ضياءهم الذي يكشف لهم ما يخفى على غيرهم. ومنهل ينعش من به بطش في مهمه العلم توقد العطش. المنهل مورد الماء الذي يورد للشرب. ينعش من به بطش في مهمه العلم، المهمه المفازة البعيدة لا ماء بها. توقد العطش، توقد العطش شدته وحدته. شبه النحو بمنهل الماء الذي ينعش من ورده، فهو للمشتغل بالعلم كالماء للعطش لا يستغني عنه، فلا يستغني أحد عن النحو. وقد قال أبو بكر بن مجاهد: كنت عند أبي العباس ثعلب فقال: يا أبا بكر، اشتغل أهل القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الحديث بالحديث ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمر، فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة. قال ابن مجاهد: فانصرفت من عنده فرأيت تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: أقرئ أبا العباس مني السلام، وقل له أنت صاحب العلم المستطيل. قال بعضهم في تفسيره: أراد أن الكلام به يكمل والخطاب به يجمل، وأن جميع العلوم مفتقرة إليه، فحاجة طالب العلم إلى النحو حاجة من بطش به توقد الحاجة إلى الماء، فإن تعلم النحو انتعش، وإلا بقي في عطش وغبش. فهاك من معينه صبابة تسعف من لم يرد عبابة. فهاك، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ. من معينه المعين، الماء المعين الكثير الجاري. صبابة، الصبابة بضم الصاد بقية الماء في الإناء، وهي من المثلث باختلاف المعنى. قال ابن مالك في الإعلام: رقة شوق وهوى صبابة، رقة شوق وهوى صبابة. وصبب في جمعه صبابة منحدر الأمكن، والصبابة بقية الماء أو الشراب. فالصبابة هي بقية الماء أو الشراب في الإناء. تسعف يقال أسعفه إذا أعانه على أمره، فهذه الصبابة تعين من لم يرد عبابة. يقال ورد إذا وصل وبلغ، ولما ورد ماء مدين وصل ماء مدين. والعباب معظم السيل، فهذه الصبابة تعين طالب العلم المبتدئ الذي لم يتأهل بعد لدراسة المطولات. وطلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، فلا بد من التدرج بالبداءة بمتون القصار حفظا واستشراحا، ثم إذا فرغ منها وضبطها انتقل إلى ما فوقها. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. نعم. مقال فتحه الله باب الكلام. لفظ مرتب مفيد قد حصل، هو الكلام نحو زيد مجتهد، والاسم والفعل هو حرف معنى، أنواع كلمة كقد أتينا، والاسم يعرف بأن يقبل أل، والجر والصرف كأرض وجبل، الفعل معروف بقد والسين، لو فاوت التأنيث للتسكين، والحرف ليس لائقا أن يقترن، به دليل الاسم أو فعل كإن. أحسنت، بارك الله فيكم. الكلام عند النحاة اجتمعت فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، واللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية كقام قام، هذا لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، وزيد وفي، هذه كلها ألفاظ. مركب الثاني أن يكون مركبا، والمركب هو المؤلف من كلمتين فأكثر كقام زيد وزيد قائم، قام زيد هذا لفظ مركب، زيد قائم هذا لفظ مركب. مفيد الثالث أن يكون مفيدا، ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، كقولك زيد قائم، السامع هنا لا ينتظر شيئا، إذا قلت قام زيد السامع هنا لا ينتظر شيئا. قد قصد، هذا القيد خرج به كلام النائم والساهي والمجنون ونحوهم من كل من يجري على لسانه ما لا يقصده، هو الكلام نحو زيد مجتهد، نحو قولك زيد مجتهد. وهنا مسائل: الإشارة هل هي كلام في اصطلاح النحاة؟ لماذا؟ لأنها ليس بلفظ. يقول كتابة ليس بكلام. ليس بكلام لماذا؟ ليس بلفظ. زيد هذا ليس بكلام عند النحاة، لماذا؟ لأنه غير مركب. لأنه غير مركب، أحسنت. في ليس بكلام عند النحاة، لماذا؟ غير مركب. نعم. إذا جاء زيد هل هذا كلام؟ ليس كلام. لماذا؟ ليس مفيدا. ليس كلاما، أحسنت، لأنه ليس مفيدا. لو قال نائم زيد قادم، قال نائم زيد قادم، هل هذا كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لأنه غير مقصود. نعم، أحسنت، أحسنت. ثم قال: والاسم والفعل وحرف معنى، أنواع كلمة قد أتينا. الكلمة قول مفرد، وهي ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا هذه الأنواع الثلاثة، وهي الاسم والفعل وحرف المعنى. وهذه الأنواع الثلاثة تمثلها الناظم بقوله قد أتينا. أين الاسم في قوله قد أتينا؟ نا الفاعل. أحسنت، الضمير نا. وأين الفعل؟ أتى. وأين الحرف؟ قد. أحسنت. ثم شرع يذكر علامات كل من الاسم والفعل والحرف، فقال: والاسم يعرف بأن يقبل أل والجر والصرف كأرض وجبل. الاسم له علامات يتميز بها عن أخويه الفعل والحرف. إذا وجدت واحدة من هذه العلامات أو قبلها دل على أنه اسم. فإذا وجدت كلمة تقبل واحدة من هذه العلامات التي في هذا البيت فهي اسم. قالوا الاسم يعرف بأن يقبل ال مثل الرجل والكتاب والمسجد، هذه كلها أسماء لأنها تقبل ال. والجر من علامات الاسم أن يقبل الجر، فإذا وجدت كلمة مجهورة فهذا علامة على أن هذه الكلمة اسم، على أن هذه الكلمة اسم. إذا قلت مثلا صليت في مسجد واسع، فمسجد هنا اسم وواسع كذلك اسم بدليل الجر. بسم الله الرحمن الرحيم اسم، والله والرحمن والرحيم هذه الأربعة كلها أسماء بدليل مجيئها مجرورة. وسيأتي مزيد كلام على الجر قريبا إن شاء الله. والصرف، الصرف هو التنوين، والتنوين نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد. نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا لغير توكيد. تقول كتب زيد نصيحة لعمر، فزيد هنا ونصيحة وعمر هذه الثلاثة كلها أسماء. كتب زيد نصيحة لعمر، فقولك زيد وقولك نصيحة وقولك عمر هذه كلها أسماء بدليل الصرف. ثم مثل الشيخ فقال كأرض وجبل، فأرض اسم لأنها تقبل علامات الاسم، تقبل ال، تقول الأرض، وتأتي مجرورة وتقبل الصرف، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأرض اسم بدليل قبولها علامة الاسم، ولا يشترط اجتماع هذه العلامات. قد تجتمع العلامات في كلمة، قد تقبل كلمة ال وتأتي مجرورة وتأتي منونة، لكن لا يشترط اجتماع هذه العلامات، بل يكفي أن توجد علامة واحدة منها للحكم على الكلمة بأنها اسم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما الدليل على أن قوله جبل اسم؟ الخفض، نعم أحسنت، كونه جاء مجرورا، نعم. والصرف هنا أيضا جاء منونة، نعم أحسنت. ويقبل وال، أحسنت. وإذ نتقن الجبل فوقهم مثلا. والفعل معروف بقدوى السين سوف وتتأنيث ذي التسكين. الفعل له علامات يتميز بها عن أخويه باسم والحرف، فإذا وجدت علامة منها حكمت على الكلمة بأنها فعل. قال والفعل معروف بقد، مثلا قد أفلح المؤمنون، أفلح هنا فعل بدليل دخول قد. قد يعلم ما أنتم عليه، يعلم هنا فعل بدليل دخول قد. وقد تدخل على الماضي والمضارع كما سبق. والسين سيقول السفهاء من الناس، يقول فعل بدليل دخول السين. سوف، فسوف يأتي الله بقوم، يأتي فعل بدليل دخول سوف، وتتأنيث في التسكين، تقول قالت، قالت فعل بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة. وقد تحرك لعارض، قالت امرأة العزيز، قالتا أتينا طائعين، قالت أمة منهم، قد تحرك لعارض لكنها تاء التأنيث الساكنة أصالة. فهذه كلها علامات تميز الفعل. السين وسوف لا تدخل إلا، لا تدخلان إلا على فعل مضارع، وتاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على فعل ماض، ومثلها تاء الفاعل. قلت، قال فعل ماض بدليل دخول تاء الفاعل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني، أمر فعل ماض بدليل دخول تاء الفاعل. فإذا خفت عليه، خاف فعل ماض بدليل دخول تاء الفاعل. وهناك علامة يتميز بها فعل الأمر، ما هي؟ أقوله يا المخاطب مع دلالته على الطلب. أحسنت، لا بد من وجودها مع. علامة فعل الأمر قبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. تقول اكتبي، اكتبي فعل أمر دليل قبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. والحرف ليس لائقا أن يقترن به دليل اسم أو فعل كائن. الحرف علامته عدمية، علامة الاسم وجودية وعلامة الفعل وجودية، أما الحرف فعلامته عدمية، علامته ترك العلامة. مثل الحاء بين الجيم والخاء، الجيم علامتها النقطة تحتها، والخاء علامتها النقطة فوقها، أما الحاء فعلامتها عدمية. والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة له علامة، كمثل حاء بين مصحوبيها، فترك نقط دلنا عليها. مثل إن، إن حرف بدليل أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. هل حرف بدليل أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، بل حرف بدليل أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. طيب قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، كلمة قد اسم أو فعل أو حرف؟ حرف بدليل، لا يقبل علامة الاسم ولا الفعل. نعم أحسنت، لا يقبل علامة الاسم ولا الفعل. أفلح فعل ماضي. نعم أفلح فعل ماضي. أفلح فعل، ما الدليل على أنه فعل؟ دخول قد، دخول قد. أحسنت. المؤمنون اسم أو فعل أو حرف؟ اسم بدليل القلب. المؤمنون اسم بدليل أن هذه الكلمة تقبل ال. أحسنت. قل أعوذ برب الفلق، قل اسم أو فعل أو حرف؟ فعل. طيب ما نوعه؟ هل هو فعل ماض أو فعل مضارع أو فعل أمر؟ فعل الأمر. أحسنت. وما الدليل على أنه فعل أمر؟ يدل على الطلب. نعم. ويقبل على المخاطب. نعم. قولي. قولي. أحسنت. أحسنت. أعوذ اسم أو فعل أو حرف؟ فعل. ما الدليل؟ نعم. ما الدليل؟ يقبل علامات الشيء. ما العلامة التي يقبلها؟ هل يجوز أن تقول سأعوذ أو سوف أعوذ؟ هل يجوز هذا؟ نعم. نعم يجوز. إذن هو فعل. وما نوعه؟ فعل ماض أو مضارع أو أمر؟ مضارع. أحسنت. السين وسوف لا تدخلان إلا على فعل مضارع. قل أعوذ بربي. الباء اسم أو فعل أو حرف؟ حرف. ما الدليل؟ أحسنت. أحسنت. لا تقول علامة الاسم ولا علامة الفعل. رب اسم أو فعل أو حرف؟ والدليل؟ والاسم يعرف بأن يقبل أل والجرة والصرفة كأرض وجبل. ما العلامة التي تراها هنا في هذه الكلمة من هذه العلامات الثلاث؟ الجر وحروف الجر. الجر. أحسنت. هذه الكلمة جاءت مجرورة. الفلق اسم أو فعل أو حرف؟ ما الدليل؟ لأنها تقبل ألف. إنها تقبل أل. أحسنتم. بارك الله فيكم. فتح الله لكم. نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.